يا حسين يا صايب كربلاء ثوبي وين فصل عجيبة مثلي يا مرشفت مصيبة بصف مصيبة وعلى قدي عرفت التفصيل يا رب جيبة أمشي بوعية أول سيبية أعدل وموتى خلاني لبيا مرة على عبار شفت الشمر صاح شايل لجفية قال لي يا زينب راعي العلم وين يومي على الشاب قال لي اش تشوفي قلت له القمر طاح بس شايلة العين ظهر والطف يا الوادم غدت ظلمة علانية أشوف أنصورة بيجفوف على دمعات الجرينية جيه عباس أنا بعين انعكاس بثنية نهاية وجيه لقوية أول سزية وصايب كربلاء ثوبي وين فصل عجيبة مثلي يا مرشفت مصيبة بصف مصيبة وعلى قدي أمشي بوعية أول سيبية أم أبا الإنسان ويا زمينة مرق خد أمرا ما جاشمي بينا درس أبرو غيرة أتمن أبا لينا سيرا بأشغو بشنا تلينا أتشوب يا رو قرينا دلتش نباس روية حسينا منم آن خواهر ماهی کلب پاش اشقابه شکوهم هیبتم نامم باسه دنیا هجابه کجا آن حشمت و جاهم کجا خواب خرابه گریان أول سيبية وصايب كربلاء ثوبي وين فصل عجيبة مثلي يا مرشفت مصيبة بصف مصيبة وعلى قدي عرفت التفصيل يا رب جيبة أمشي بوعية أول سيبية يذبح بخيي شمر وقل له لا تذبح حسيا ابن مخلى قال لي ذبح حديا هذا محله فوق الرمح كون راسي تعلى قلت له ويا خيل من روح يغلى خلى اشبع ودايا وجهه قبل أودع ابن مبيت موعي عزيز أم وخواته أنا والعديل شايف ذبيح قلبه ومماته قبل لا يقمضي عيونش كثور والصب بناته والصبر غير أول صايب كربنا ثوبي وين فصل عجيبة مثلي يا مرشفت مصيبة بصف مصيبة وعلى قدي عرفت التفصيل يا رب جيبة أمشي بوعية أول سيبية بحر جهاني من أبرويا جسم حسن أفتم بجوية زهرا ببویم من یا حسین را اشکه اونش بشوی چشمات نلشکر خیره بسوی. یکی میگوید ای مردم بانو زینب امینه، یکی گوید دلش بیشه قبل فضل و حسینه، یکی گوید الان جسمی بدون سر بینه، با سوز و گریه اول سیبیه من. یا حسین يا حسين.